طبعا هو المنظر يعني محزن محزن محزن، ربما ما حصلش حاجة في المكان، لكن أبور كان أبور يعني ده بيقوم بيت الأبور، ففضل يضحك من المنظر اللي شافه يعني. إذن الضحك قد يتأتى من غضب، وقد يتأتى من عجب، وقد يتأتى من سرور. إذن هو مظهر، لكن لما تقدرش تقول ده سببه إيه ولا جاي إزاي. ولذلك يعني والآية بتقول إيه؟ لا، آية النجم، وهو الذي أضحك وأبكى ولا يعلم أحد سر هذا الضحك ولا كيفيته ولا البكاء. يعني ما حدش يعرف كيف يتأتى الضحك، لأن فيه أكثر من جهاز في الجسم يشتغل فيه العملية النفس. لما قال لك بعض العلماء قال كما أن الجسد فيه أمور كثيرة معقدة لا يعلمها إلا العلماء، وبعض العلماء وكثير من العلماء لم يعرف أسرار هذا الجسد كيف يعمل، ولا خلاياه ولا الغدد ولا الكلام ده ولا الأجهزة اللي فيه، ولا جهاز التنفس ولا جهاز الدم ولا جهاز البول ولا الجهاز ولا أي ولا التناسلي. ما حدش عارف الأسرار هذه الأجهزة كيف تعمل. كذلك الضحك كيف تأتى الأعصاب بتشتغل فيه، والحالة النفسية بتشتغل فيه، والعينين بتشترك فيه، والأذن تشترك فيه، واللسان يشترك فيه، وسبحان الله العظيم وبحمده. لكن ما حدش يعرف كيف يتأتى، وإلا لو كان عارفين كيف ما حدش يخترع حاجة تبلعها تضحك. ساعات بيحاول الإنسان يخلوه مجنون، ممكن يأخذ حاجة تضايق تغيب عقله بيضحك من غير حساب، ده مجنون خلاص. اللي خد مخدرات ده بيضحك من غير مناسبة، ده خلاص مع عقله مغيب، إنما بيضحكش بسبب في جسمه، بيضحك لذهاب عقله والعياذ بالله، يضحك لأسفل الأسباب. إنما ما فيش حد يعرف يقول لك أنا هضحك ولا هيحكي له نكتة يسمع قد يعجب وقد لا يعجب. ما أنت أحيانا تقول كلام مداع دعابة تلقى اللي قدامك ما زي الحجر، شاب مش فاهم يعني. مو في الدعابة دي عايزة واحد ذكي، من المواقف اللي حصلت مع النبي عليه السلام عايزة واحد ذكي عشان يفهم اللي قدامه. يعني لما عليه الصلاة والسلام لما يعني يأكل تمر وقدام سيدنا علي يأكل تمر، وبعدين سيدنا علي يأكل التمر وحط النوى قدام النبي عليه الصلاة والسلام، يحط النوى قدام النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقول له سيدنا علي عاوز يعني يداعب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له كل التمر ده أكلته أنت؟ ليش أكلت التمر ده كله؟ فبص لقى سيدنا علي ما وقفش قدام ولا نوايا، هو أمال يأكل. قال والله أحسن من اللي يأكل التمر بنواه، انت بتاكل تبع عليك بتبلع بالنوى، ما دام بتاكل تمر مش قدامك نوى انت بلعت الايه؟ بلعت النوايا. هي عاوزه شيء من الذكاء. لما صهيب رضي الله عنه ارضاه يجي يقول يعني يدخل النبي معاه قدام بلع تمر، فقال لي تعال صهيب كل ادنه على كل، فكل بس لقى عينه وارم يعني فيها رمد يعني قافل عينك كده رمداء. قال تاكل التمر وعينك رمداء؟ قال اكله بالجانب الاخر يا رسول الله، بأكل بالعين الثانية. طبعا هلاك إيه علاقة العين بال يعني قال بندو أمضغ التمر من الناحية الثانية. يبقى فهم الدعابة. لو واحد غبي مسدود زي ما يقول سيد، لو واحد غبي يقول ما يأكلش يسكت كده، يقول نبي تأكل عنق رمضة فرح يخاف، يخاف يقول لك يعني سيكون بلح يدور العين، تفهمها على مزاجك كده، ولا النبي مش عايز ياكلني. نقول لك انت ما في واحد برضه كده عصبي متوتر تقول لك تاكل ازاي انت، انا اقول لك خلاص مش هاكل ده دوشه، انت هتذلنا يا عم يا عم ده بيداعب، مش هيفهم منها دعابه. فالدعابه عايزه ايه؟ عايزه فطنه وعايزه ذكاء عشان يفهم. فاذا كان سيدنا علي فهم داعب النبي فالنبي فهمه، والنبي داعب صهيبا فسيدنا صهيب فهمه أيضا. لما يعني النبي من ضمن ضحكات النبي عليه الصلاة والسلام الأسباب التي ضحكت، كان في واحد من السبيط، والسبيط ده كان مسافر بعد سيدنا أبو بكر في سفر، ومعاهم نعيم ده بتاع نكت، وكان اللي سيدنا أبو بكر مدي الأكل والزاد لسبيط هذا، قال لي خلي معك الأكل لما نعوز أكل نقول لك هات الأكل، أنت مسؤول المخزن بتاع الإيه الزاد والتموين، ما نبطش التعيين ولا مسويش تعيين ولا ايه ماسك الاكل. فنعيم قال له اديني حاجه ناكلها، قال لا حتى ياتي ابو بكر. يا عم هات ناكل انا جعان، قال لما اجي ابو بكر يهديك. قال مش طيب ان ما عملت فيك ما بقاش انا،